مع طه حسين، دراسة سيد خميس. محمود مرسي، سعد أردش، إنعام الجريتلي، عبد الغفار عودة. مع طه حسين، موسيقى حسن نشأت، إخراج أحمد شوقي. أنه جاء إلى العالم ليختلف معه بعنف، وما كان أحوج المجتمع المصري في أوائل القرن إلى هذا الخلاف العنيف، ما كان أحوجنا إلى شخصية مثل شخصية طه حسين تجمع إلى جرأة الفكر، صلابة النضال من أجل هذا الفكر. كانت حياته الطويلة معركة متصلة من أجل العلم والعدل والحرية. كان سارق النار في الأسطورة اليونانية القديمة، تحمل مطاردة الآلهة وغضبها ليوصل شعلة المعرفة المقدسة إلى البشر. ما رأيك في هذه البداية؟ وماذا بعد البداية؟ المهم أن تلقي على شخصية الرجل ضوءا جديدا، أن تعالج سيرة حياة طه حسين بالطريقة التي عالج بها طه حسين قضايا التاريخ والفكر. تريدين أن أستعير لغته وأسلوبه؟ لا، أريدك أن تستلهم منهجه في التفكير وطريقته في الرؤية. هذا عيب الزواج من مثقف. إن ثقافتي قبس من تأثير طه حسين، وهل تستطيع واحدة من أجيالنا أن تنكر أثره؟ كلما عدت إلى مذكرات الطالبات الأول في الجامعة المصرية أدركت أي ثورة شاملة أحدثها هذا العقل المصري العظيم في حياة المرأة العربية. هل تتخيل ما كان يحدث للفتاة المصرية في الجامعة من 40 سنة فقط؟ كم من السنوات الطوال والمعاناة الأليمة كنا نحتاج لتصل الطالبة الجامعية إلى ما هي عليه الآن لولا وقفاته الشجاعة في الجامعة القديمة. البنات هنا أمامي في الصف الأول. وقعدنا في صف لوحدنا ليه وإحنا بنتين بس؟ اسكتي انتي. نعم، خذي الكتاب واقرأي منه القصيدة الأولى، ولكن بتأن وهدوء. حاضر. ولذيذ الحياة أنفس في النفس وأشهى من أن يمل وأحلى. وإذا الشيخ قال أف فما مل الحياة، وإنما الضعف مل. آلة العيش صحة وشباب، فإذا أولي عن المرء ولا. أطعوني ليه؟ أنا عملت حاجة غلط، والأستاذ كان بيبصلي باستنكار ليه؟ عشان خرجتي على تقاليد الكلية. في إيه؟ الأستاذ قال لي اقرأ القصيدة. قريت. من تقاليد الحياء الأنثوي في الكلية إن الأستاذ لما يعرض على البنت إنها تقرأ ترفض بصوت عالي قدام كل الزملاء إثباتا لأدبها وحشمتها. بس ده كلام فارغ، أنا جاية الجامعة أتعلم، مش جاية أخدع الناس بالكذب والرياء. ربنا يفوتها على خير. هل سنسكت على هذا المنكر يا سيد الأستاذ؟ عشنا ورأينا فتاة سافرة تقرأ شعر المتنبي علنا على مسمع الرجال بلا خجل ولا حياء، ألا تعرف أن صوتها عورة؟ طالما أن هذا الرجل طه حسين عميدا لكلية الآداب فلن نستطيع أن نفعل شيئا. إنه يحمي هذه المساخر، إنه يحمي هذه المساخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما نحن الطلبة فلن نسكت أبدا، وهو لن يهدأ حتى يجعل من وجود البنات في الحرم الجامعي شيئا مألوفا ومشروعا. إنه يشجعهن بكل الوسائل على الدراسة، لقد بلغ به الأمر أنه يذهب إلى العائلات يحرضها على إرسال بناتهن إلى الجامعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لم يأخذ الإسلام بحجاب ولا نقاب، ولئن سألت الذين ينتحلون ذلك على الإسلام من أي آية في كتاب الله أو أي حديث في سنة نبيه أخذتم حكم الحجاب والنقاب، لنالهم الإعياء والقصور. أباح الإسلام للمرأة أن تخرج من منزلها فتغشى مجالس العلم ومساجد الصلاة ومواضع الرياضة في غير ما فتنة ولا فسوق، لا فرق بين المرأة والرجل في الحرية، كلاهما مأمور بمكارم الأخلاق منهي عن مساوئها. هذا هو حكم الإسلام، وهو رأينا الذي لا نحيد عنه ولا نعدل به رأيا آخر. اهتمامك بطه حسين سببه شخصي. وأنت؟ أنا مؤمن بأن أروع وأهم مؤلفاته هي حياته ذاتها. إنها حياة عبقرية كما يقول سلام موسى. وماذا قال توفيق الحكيم؟ يقول الحكيم إن في مصر اثنين من الفنانين، ولكن لهما مظاهر الساسة وزعماء الأحزاب، وهما أم كلثوم وطه حسين، وكل منهما له هيبة وأتباع وحواريون ومنتفعون. أما أنا فأرى أن رأي نجيب محفوظ أكثر الآراء صوابا ونفاذا إلى حقيقة دور الرجل العظيم. لقد نقل طه حسين ثورة 1919 من السياسة للأدب، وطه حسين هو سعد زغلول في الأدب والفكر. ولكن ثورته في الأدب لم تتوقف، كان مقتنعا بهذا التمرد الدائم راضيا به. لو استؤنف الأمر من حيث ابتدأ لاستأنف سيرته التي سارها، لم يغير منها شيئا ولم ينكر منها قليلا أو كثيرا. وكيف بدأ ثورته؟ بدأها في الشعر وبالشعر. الشعر؟ كانت شهرته الأولى أنه شاعر وشاعر غزير الإنتاج. لم يترك الشعر إلا لسبب سفره إلى أوروبا، ولم يكتفي بأن يكون شاعرا كغيره من الشعراء، بل جدد في الشعر في أفكاره وموسيقاه. وكيف كان ذلك؟ بدأ يكتب الشعر وهو في 13 في رثاء أخيه. ويصف الأستاذ أحمد حسن الزيات زميله في الأزهر في تلك الفترة عندما تحدث عنه بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه من الجامعة المصرية عام 1914: كان الشيخ سيد المرصفي أستاذنا في الأزهر قد كلفنا بموضوع نكتب فيه نثرا وشعرا، فأخذنا نعمل مؤمنين بأن الفتى طه حسين لن يبزنا في نثر الكلام ونظمه، وإن بزنا في حفظه وفهمه. ولكن ماذا تقولون وقد غدا الشيخ بقصيدة حماسية الموضوع جاهلية الأسلوب مثل ما انطبع في خاطره من شعر القديم؟ وبعد عامين من هذا التاريخ استطاع بطلنا أن ينزل الشعر على حكمه ويروضه لذوقه، فصاغ الشعر العصري، لأنه وإن كان محافظا في اللغة فإنه حر في الشعر. رأى ما يثقل الشعر العربي من قيود القافية فوقع في نفسه أن ينفس عنه، فاخترع له الأضرب المختلفة والقوافي المتنوعة على نحو ما يصنع الإفرنج في شعرهم، إلا أن شعره أجمل وأكمل، ذلك لاحتفاظه بالذوق العربي والطابع الشرقي. فأنتم ترون أيها السادة أنه فكر وهو يافع في تذليل كبرى العقبات في الشعر العربي، ألا وهي القافية التي يئن منها شعراؤنا ولكنهم يتألمون ولا يتكلمون، أو يتكلمون ولا يعلمون. وأشهد أن البداية لفتانا في الشعر خير من نهاية أكثر شعرائنا العصريين. إن في الهوى زلة القدم، فيه كم هوى ثابت الجنان، قل لذي السنان أو لذي القلم، كلت الهمم عنه والبيان. بدؤه مجون يبهج الحياة، ثم بالجنون ينتهي الخبر، إنما انتصر صاحب الأناة، تنقضي مناه منه إن صبر. أيها الفؤاد دونك الغزل، إنما الرشاد في هوى الحسان، إن يكن فلان صده الخجل فالهوى دول، دعه للزمان. إن هذا شعر غنائي، فما لهذا الفتى الأزهري والغناء؟ كان الشيخ طه الأزهري، وهو الاسم الذي كان يوقع به طه حسين مقالاته في تلك الفترة، مشغوفا بكل ألوان المعرفة والفن في عصره، حريصا على نقدها وتصويبها، عنيفا في نقده لهما. هل كان ينقد الأغاني والموسيقى؟ بل كان ينتقد في الأساس تلك العقلية التي أفرزت هذا النوع من الموسيقى والأغاني، وتلك العقليات التي ارتضت هذا اللون غذاء وجدانيا لها. قال في محاضرة له بنادي الموظفين سنة 1911: إذا صح ما يقولونه من أن مقاييس الرقي الأدبي لكل أمة هي أشعارها وأغانيها وأمثالها، لأن الأشعار مرآة النفس، والأمثال صورة الفكر، والأغاني لغة القلوب، إذا صحت هذه القاعدة وقسنا رقي العرب في جاهليتهم بهذه المقاييس الثلاثة كانت النتيجة مؤلمة جدا، لأننا لا نتردد لحظة في الحكم، بأن العرب الجاهليين أرقى منا نفسا وأذكى قلوبا، والدليل على ذلك سهل ميسور. تعالوا نقارن بين أشعارنا وأشعارهم، وأمثالنا وأمثالهم، وغنائنا وغنائهم. غير أني أيها السادة أستحي أن أقارن بين قول امرئ القيس في التوصل إلى حبيبته: سموت إليها بعدما نام أهلها سمو حباب الماء حالا على حالي، فقالت: سباك الله إنك فاضحي، ألست ترى السمار والناس أحوالي؟ فقلت: يمين الله أبرح قاعدا، ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي. أستحي أن أقارن بين هذا الشعر الفخم الذي يمثل القوة والعزم، وبين الغناء المصري القائل: يا لموني يا لموني، يلي في حبك ظلموني يا لموني، وانا احب الخص يا لموني، ولا اكل الخص يا لموني، وحبيبي في مصر يا لموني، على مين يجيبولي؟ قفوا انفسكم ايها السادة موقف الحاكم الفاصل بين الحق والباطل، وحدثوني اي معنى لنداء الليمون هذا؟ ومن ذا الذي ظلم هذا العاشق في حبه؟ وما هي العلاقة بين اكل الخص وبين الحب؟ على رأيه، هل عمل الناس أن يحضروا لكل حبيب كسلان محبوبه إليه؟ ولكن ألا ترى أن المقارنة بين الجيد من الشعر العربي والرديء من الكلام البلدي بها كثير من الشطط؟ لماذا لم يقارن طه حسين بين الشعر العربي القديم وأشعار شوقي وحافظ إبراهيم وصبري مثلا؟ الحقيقة أيها السادة أن هذا الاعتراض محرج جدا، لأنه يتعجلني في الحكم على هؤلاء الشعراء، وقد لا أستطيع أن أرضيكم بهذا الحكم. ولكني أقول إن هؤلاء الشعراء ليسوا في الحقيقة شعراء مصر، وإنما هم بين رجلين: رجل نهج منهج الفرنج فهو يعبر عن ذوقهم وأخلاقهم، وهذا لا ينبغي أن يحسب على مصر، وإنما يجب أن يلحق بأوروبا. ورجل نهج نهج العرب القدماء فهو يكرر ما قالوه مع قليل من التغيير في اللفظ، وهذا لا ينبغي أن يكون من شعراء مصر، وإنما ينبغي أن يكون من شعراء القبور. ولندع الشعر والغناء الآن ولننتقل إلى الأمثال. فهل تستطيعون أن تقارنوا بين ذلك المثل العربي القائل: كل فتاة بأبيها معجبة، وهذا المثل المصري القائل: الخنفسة عند أمها عطارة والإرد في عنم غزال؟ كفى أيها السادة، فقد أثبتت المقارنة أننا لم نصل من الرقي الأدبي إلى ما وصل إليه أولئكم الأعراب، وإن كنا أولي حضارة ومدنية وأصحاب علوم وآداب وذوي شريعة ودين. هو هجوم ساحق إذن على الشعر والغناء في أيامه، أو على العقليات التي تستسيغ هذا الشعر والغناء كما تقول. تماما، فما كان يهدف إليه هذا العقل المتمرد منذ البداية هو هز المسلمات المستقرة وإشاعة القلق الفكري الخلاق في العقول التي ألفت الحياة القديمة واستراحت إلى الأفكار الجاهزة. وهل نشأ تمرده العقلي من طبيعته القلقة وعاهته ورغبته في التحدي، أم أن ظروف عصره هيأت له ذلك أيضا؟ كل هذه الأسباب مجتمعة رشحته للقيام بدور المقاتل الفكري. لقد تعلم تمرده من الأزهر، رغم أن الأزهر أيامها كان حصن الأفكار القديمة، ولكن لحسن الحظ ساقت الظروف للشيخ طه أساتذة داخل الأزهر وخارجه نموا في نفسه القلقة روح التمرد الفكري. إن المدة التي قضيتها في الأزهر كانت فترة انتقال، فكان محمد عبده يفسر القرآن على طرق حديثة، والشيخ المرصفي يعلمنا الأدب، وكلاهما يذم الطرق القديمة، وكان قاسم أمين يقول بحرية المرأة، وفتح زغلول يترجم لنا كتبا قيمة، والجريدة تنادي بمقاييس جديدة في السياسة والاجتماع، فكنا في اضطراب ذهني لا نستقر. وانتقل معه هذا القلق الفكري إلى الجامعة المصرية عندما انتقل إليها؟ بل ساعدته الطرق العلمية الجديدة في الدرس والبحث أن يبلور فكره وأن يعي تمرده وأن يترك المعارك الصغيرة إلى معركته الكبرى التي وقف عليها حياته منذ ذلك العام عام 1914 الذي نال فيه درجة الدكتوراه من الجامعة، فكان أول طالب مصري يتقدم لهذه الشهادة ونالها. وما هي هذه المعركة الكبرى التي وقف عليها حياته منذ ذلك الزمن حتى فارق عالمنا؟ هي تغيير العقل المصري والعربي تغييرا جذريا شاملا. لقد أدرك منذ كان في 25 أن القضية هي قضية منهج التفكير، وما عدا ذلك تفاصيل، فشحذ كل أسلحته العقلية والروحية من أجل نسف منهج التفكير القديم وإشاعة منهج عصري علمي جديد. من هنا بدأت تتوالى قذائفه الثقيلة التي بدأت برسالته للدكتوراه ذاتها. كانت رسالته عن أبي العلاء المعري فيما أظن. نعم، كانت عن أبي العلاء، شيخ أزهري ضرير يكتب عن فيلسوف شاعر ضرير. واهتمت الأوساط العلمية والأدبية بهذا الحادث أكبر اهتمام. الخامس من مايو سنة 1914 في الساعة 5 مساء اجتمعت بدار الجامعة لجنة امتحان العالمية المؤلفة من الأستاذ محمد الخضري رئيسا والأستاذين محمد المهدي ومحمود فهمي المدرسين بالجامعة والأستاذين إسماعيل رأفت بيك وعلام سلامة المندوبين من نظارة المعارف لامتحان الشيخ طه حسين بالجامعة المصرية، وكان اجتماعهما بهيئة علنية ناقشت الطالب في الرسالة التي قدمها في تاريخ أبي العلاء المعري، ثم في العلمين الذي اختارهما وهما الجغرافيا عند العرب والروح الدينية للخوارج. واستمرت المناقشة 2:07، وبعد نهاية الاختبار اجتمعت للمداولة فيما يستحقه الطالب من درجات، فقررت أنه يستحق أولا درجة جيد جدا في الرسالة، ثانيا درجة فائق في الجغرافيا عند العرب، ثالثا درجة فائق في الروح الديني للخوارج. وفي منتصف 8:00 أعلنت هذه النتيجة للجمهور الذي احتشد في قاعة الامتحان، فارتاح مجلس الجامعة لهذه النتيجة وقرر تبليغها لسمو الباب العالي الخديوي والتماس تقديم الشيخ طه حسين لأعتابه الكريمة. وثيقة طريفة، والأطرف منها تلك الوثيقة التي وجدت في أوراق الجامعة القديمة، وهي عبارة عن التماس مقدم من الطالب الأزهري السابق الشيخ طه حسين لكي تقرضه الجامعة 15 جنيها يشتري بجزء منها ملابس أفرنجية بدلا من زيه الأزهري، ويسدد بالباقي أجرة الغرفة التي كان يسكنها استعدادا للسفر في بعثة إلى باريس. وفي باريس التقى بها بزوجته. يا لها من قصة حب. إنه مناضل في الحب أيضا، لا يسأم ولا يمل، ولا يعرف الفتور ولا يخاف الإخفاق، ولكنه يلح حتى يظفر أو يفنى صاحبه. وقد ألح حبي وأسرف في الإلحاح، واضطرت صديقتي إلى أن نفترق، فتركتني في باريس ومضت هي إلى الجنوب مع الصيف. فيا لها من أسابيع تلك التي قضيتها في باريس، لم أعرف فيها راحة ولا نعمة، ولا أمنا ولا هدوء، والكتب مع ذلك متصلة بيننا، ثم ينتهي إلي كتاب منها تدعوني فيه إلى أن ألحق بها حيث تقيم. إنه الرضا إذن، وإنه الفوز، وإنه فصل من فصول الحياة يختم، وفصل آخر يبتدئ. أحبب إلي بهذه القرية الريفية من قرى الجنوب في سطح البرانس. هناك أعلنت خطبتنا في مساء يوم من الأيام، فلما أصبحنا بدأنا ندرس معا مقدمة ابن خلدون، ونستعد معا لتهيئة الرسالة التي سأتقدم بها لامتحان الدكتوراه. كان ابن خلدون هو المفكر العربي الثاني الذي وصل طه حسين فكره بفكره بعد أبي العلاء ليؤصل ثورته الفكرية ومنهجه في الدرس بعد ذلك، وهو جانب هام في حياة الرجل، فقد استطاع أن يرتبط بأعمق ما في التراث العربي والإسلامي وبمدارسه الثورية واتجاهاته العقلية ليحمي نفسه من الهجوم الرخيص الذي كان يتوقع أن يلاقيه في حياته المقبلة. يمكن أن يقال إنه استمد منهجه هذا من ديكارت الفيلسوف الفرنسي ودوركايم عالم الاجتماع، واستمده أيضا من التراث العربي القديم. لقد أدرك مبكرا أن اليقظة العربية الفكرية لن تتأتى ما لم نتدارك ما نسينا من التراث القديم، وما لم نستدرك ما فاتنا من العلم الحديث. فالقدماء أنفسهم وضعوا قواعد التعديل والتجريح والتصديق والتكذيب وترجيح ما يمكن ترجيحه وإسقاط ما يمكن إسقاطه والشك فيما يجب الشك فيه، فليس علينا بأس في أن نسلك الطريق التي سلكوها وأن نضيف إلى القواعد التي يعرفوها ما عرف المحدثون من القواعد الجديدة. أن مزجه بين الأصالة والمعاصرة هو سر صلابته في وجه الحملات الظالمة التي هبت عليه. كان خصما ولا كل الخصوم. فالذين رفعوا في وجهه راية التراث كانوا يدركون ويدرك الرأي العام أنه أكثر منهم معرفة وفهما لهذا التراث، والذين اتهموه بالكفر والخروج على الدين كانوا يعلمون أنه متفقه في الدين حريص على جوهره. كان يخوض معركته الكبرى ضد الخرافة والتخلف وهو كفء لها، ورغم ذلك كادت المعارك أن تقتلعه وأن تصيب منه مقتلا. كانت أقوى عاصفة تلك التي هبت عام 1926 بعد أن أخرج كتابه عن الشعر الجاهلي، ثم سافر إلى فرنسا ليقضي أجازة الصيف، وقبل أن يصل إلى الشاطئ الفرنسي فوجئ وهو على ظهر الباخرة في إيطاليا ببرقية عاجلة من القاهرة. عرض على البرلمان كتابك الأخير، ناقش البرلمان طردك من الجامعة، هدد رئيس الوزارة بالاستقالة، تدخل سعد زغلول وحيل الموضوع إلى النيابة العامة، والنيابة تطلبك للتحقيق معك. أرجو حضورك حالا. محمد المرصفي. كتاب كل هذه الضجة؟ لا، من أجل منهج الكتاب كما قلت لك. لقد بدأ الكل يدرك أن هذا المنهج الجديد في التفكير لو ساد فستهتز حياة المجتمع المستقر كلها. لو تعلم الناس الشك والاستقصاء والتفكير ورفض الأفكار الجاهزة، إن هذا النوع من التفكير ليس خطره قاصرا على الأدب، بل هو يمتد ليشمل السراي والإنجليز والرجعيين، ولذلك تجمع الكل ضد طه حسين. وعندما قال علي الشمسي باشا رئيس الوزراء في ذلك الوقت ردا على الذين طالبوا بعقاب طه حسين وعقاب الجامعة المصرية كلها من أجله: إننا نطمع أن تكون الجامعة معهدا طليقا للبحث العلمي الصحيح. ضاعت كلمات رئيس الوزراء في الهواء، فآلهة المجتمع أيامها كانوا يريدون الانتقام لا الحرية، كانوا عطشا للدم لا للعلم. هو ما دخل الإنجليز في الشعر الجاهلي. كان السفير البريطاني صاحب الكلمة العليا الذي يعمل من وراء ستار، وظل ساكتا في البداية إلى أن أصبحت قضية طه حسين هي الشغل الشاغل للمجتمع. حينئذ فوجئ رئيس الوزراء عبد الخالق ثروت بالسفير البريطاني يدخل عليه بدون موعد سابق ولا اتفاق. إيه حكاية طه حسين دي؟ السنة اللي فاتت كانت حكاية علي عبد الرازق، والسنة دي حكاية لطه حسين. لازم تشوفوا لكم حل. وما هو الحل يا سيدي السفير؟ أي حل غير أنكم تحولوا طه حسين إلى بطل، إلى شهيد لحرية الفكر. بالشكل ده أفكاره تنتشر أكتر. فاهم يا سيد رئيس الوزراء؟ فاهم فاهم يا سيدي السفير. اتصرف على ضوء هذا الكلام. لم ينسها طه حسين. وقف الكل ضده بطريقة أو بأخرى. السفير البريطاني كانت المسألة بالنسبة له هي التظاهر بأنه يمنع الظلم عنه، انتهازية. وبالنسبة للملك فؤاد كانت المسألة هي أن السماح بالحرية في الأدب معناها السماح بالحرية في السياسة غدا، مصيبة. وبالنسبة لسعد زغلول كان يريد كسب رضاء الجمهور ولو أغضب ضميره، وكانت مشكلة بالنسبة لرئيس الوزراء، كان يخاف أن تطمع المعارضة فيه. أما أعضاء البرلمان فقد أصبحت المسألة بالنسبة لهم سباقا في الفخر بإهدار دم طه حسين لكسب أصوات الناخبين. ورغم ذلك لم يفصل طه حسين إلا بعد ذلك بست سنوات، عام 1932، بعد أن كانوا قد نقلوه من الجامعة لوزارة المعارف. وقد سأله صحفي شاب بعد ذلك عن سبب تأخر قرار الفصل كل هذه المدة، فكانت إجابته: لأن في هذه السنة ظهرت أسباب جديدة إلى جانب السبب القديم. من هذه الأسباب موقف لي مع وزير المعارف العمومية حينذاك حلمي عيسى. لقد طلب مني أن أزوره في مكتبه، فذهبت إليه ومعي الدكتور عبد الوهاب عزام. يا طه حسين، باعتبارك عميدا لكلية الأدب نريد منك أن تقدم اقتراحا للجامعة بمنح الدكتوراه الفخرية لعدد من كبار الأعيان: يحيى إبراهيم وعلي ماهر وعبد الحميد بدوي وعبد العزيز فهمي وآخرين. يا باشا، عميد كلية الآداب ليس عمدة تصدر إليه الأوامر من الوزير. أنا لا أوافق على إعطاء الدكتوراه الفخرية لأحد لمجرد أنه من الأعيان، لا أوافق، ولا أستطيع حتى أن أعرض هذا الأمر على مجلس الجامعة، لأن المجلس لن يوافق. طيب أنت لا تسمع الكلام، حتشوف مين اللي كلامه ينفذ. Thank you. مناسبة أخرى، فقد جاء الملك فؤاد بعدها بقليل ليزور الجامعة. وقبل وصوله سألني الأساتذة باعتباري عميد كلية الآداب: هل تلقى محاضرات خاصة بمناسبة زيارة الملك؟ قلت: لا، كل محاضرة كما هي، وكل أستاذ في محاضرته المعتادة. وحينما وصل الملك ودخل أول قاعة للمحاضرات، فوجئ بالطلبة يسمعون إلى محاضرة في النظام الدستوري. أصبح الجو ملائما للتحرك ضد طه حسين. أغضب أكبر سلطة في البلاد، وأغضب وزير المعارف وهو وزير لا ينسى. وقبل ذلك كان تعرض لسخط البرلمان، وجاء الوقت المناسب للعقوبة، وأصبح طه حسين في الشارع وليس في جيبه مليم واحد. وكيف واجه الرجل هذا كله؟ تولى أخوه الإنفاق عليه وعلى أسرته، ولجأ هو إلى القضاء. ولكن ما هو أهم، أنه لجأ إلى الفن كوسيلة للسخرية ليسخر من هذا كله. بدأ يكتب الأيام ليقول فيها شيئين محددين. الأول هو مواصلة الحرب ضد الخرافة والجهل، ولكن عن طريق الفن هذه المرة. والثاني أن يعالج نفسه، أن يفخر بطريق غير مباشر بعبقريته التي استطاعت رغم آلام النشأة ووطأة الثقافة التقليدية وثقل المعاناة، استطاعت رغم هذا كله أن تجعل من صاحبها شخصية ملء السمع والبصر. كانت الأيام تفجر الطاقة الفنية التي أهملها منذ ترك الشعر وقت سفره إلى فرنسا. وكشفت هذه الأزمة عن الفنان طه حسين، حتى أن المزني قال إبانها: إن الدكتور طه حسين قصصي بارع وأديب روائي من الطبقة الرفيعة، وإنه خير للأدب المصري في رأيي أن ينضو عنه بردة العلم ويتناول قلم القصاص، وأحسبه يوافقني على أن كتابه الأيام سيبقى على حين قد يبقى أو لا يبقى حديث الأربعاء أو في الأدب الجاهلي، وأرجو أن لا يرى في هذا انتقاصا للكتابين. وهل ذكر أبي العلاء وابن خلدون إلا قصص تمثيلية، والأدب الجاهلي بحث علمي حر، ولكنه على هذا رواية ممتعة. ولست أقول هذا اليوم فقط، فقد قلته لما صدر كتابه في الشعر الجاهلي وثار به الحمقى والدساسون والمشعوذون والحاقدون. الدرس الكبير الذي خرج به الرجل من محنته درسا إيجابيا، وهو ضرورة تعليم وتثقيف الكتلة العامة للجماهير. لابد أن يصبح هذا الشعب مالكا للعلم وقادرا عليه حتى لا يضلل. لا يكفي أن تكون هناك صفوة، بل الكتلة الشعبية هي المسألة. كأنك تريد أن تقول إنه كان على صلة ما بالفكر الاشتراكي. بل هي صلة أكيدة، فقد عرف سان سيمون الاشتراكي الفرنسي ودرسه وأحبه، ولكنه اعتقد لسنوات طويلة أن الطريق إلى الاشتراكية هو العلم والتعليم. كان هذا رأيه وكان هذا سلوكه. يحكي الدكتور سيد أبو النجا في ذكرياته عن طه حسين: زرته في مكتبه وهو وزير المعارف سنة 1950، وجاءه السكرتير: سيد الوزير، سعادة أحمد مصطفى عمرو باشا يريد مقابلتك. ألم يقل لك لماذا؟ جاء بشأن تلميذ يريد إلحاقه بالمدارس الثانوية التي لم تقبل. وما حاجة مصطفى عمرو باشا إلى مدارس الوزارة؟ إن في وسعه أن يرسله على نفقته إلى أوروبا. بماذا أرد عليه يا سيدي؟ لا تدخله علي، وقل له ما قلته لك. ما لك توقفت؟ تخشى أن تبلغ الباشا بالرسالة؟ لا يا معالي الوزير، ولكن هناك عسكري من الهجانة يشكو من أن المدرسة الابتدائية رفضت قبول ابنه. هاته. السلام عليكم يا معالي الباشا. وعليكم السلام. ايه حكاية ابنك؟ ابني وانا مؤاخذة كبير في السن شوية، قامت مدرسة شبرا اللي جنب السكن بتاعنا مرضتش تقبله بتاتا، قال ايه علشان كبير شوي. خلاص يا اخي، دخلوا مدرسة رود الفرج، هي بتقبل الكبار. ودك منين يا جحا؟ إيه؟ لو دخلت مدرسة رود الفرج اجيب اجرة الترماي منين؟ طيب من فضلك اطلب لي ناظر المدرسة على التليفون. اطمئن يا أخ، ابنك لازم يدخل مدرسة شبرا. لعله تذكر حاله في طفولته. ليس هذا فقط، ولكنه كان قد بدأ يعمل بكل طاقته لكي يتعلم كل الشعب، وأصدر قراره الكبير الذي وضع ثورته الفكرية موضع التطبيق، ونجح في الحصول على قرار الحكومة بأن يصبح التعليم مجانيا كالماء والهواء. كنت وأنا أتابع معارك جيشنا في حرب أكتوبر أتذكره. كانت صورته تختلط بصور الجنود والضباط والطيارين البواسل، وكان صوته يختلط في أذني بكلمات البيانات العسكرية. ونسي الناس كل أعدائه، ونسيهم التاريخ، وبقي يذكره، يذكر ثورته الفكرية ودوره العظيم في سبيل التراث وفي سبيل الإسلام. لقد عمل من أجل الإسلام أكثر مما عمل الذين حاربوه في إسلامه. التقى به كامل الشناوي عام 1955 بعد عودته من جدة، وكان هناك مندوبا للجامعة العربية لرئاسة اللجنة الثقافية، وأجرى معه حديثا صحفيا. كيف كان شعورك وأنت في الأماكن المقدسة؟ لقد سألوني هذا السؤال وقلت لهم: ما بالكم تقحمون أنفسكم بين العبد وربه؟ إني بهذا السؤال لا أقحم نفسي بينك وبين ربك، ولا بينك وبين قلبك، ولكني أحاول أن أقحم معلوماتي عن المفكر الحر الثائر طه حسين. لقد عرفتك لا تبالي بما يقوله الناس عنك، وما أكثر ما قالوا. لقد سبق أن عشت هذه الأماكن المقدسة في فكري وقلبي زهاء 20 عاما، منذ بدأت أكتب على هامش السيرة حتى الآن. ولما زرت مكة والمدينة أحسست أني أعيش بفكري وقلبي وجسدي جميعا. عشت بعقل الباطن وعقل الواعي، استعدت كل ذكرياتي القديمة، ومنها ما هو من صميم التاريخ، ومنها ما هو من صميم العقيدة، وكانت الذكريات تختلط بواقعي فتبدو حقائق حينا ورموزا حينا آخر، وكان الشعور بها يغمرني ويملأ جوانب نفسي. وهل أخرجك هذا الشعور عن المألوف؟ على أي حال لم أصل إلى درجة الانجذاب، وكنت دائما في كامل وعي. أخذتني الرهبة والخشية والخشوع كل ما أخذ عندما كنت وحدي. هل زرت الأماكن المقدسة مرتين؟ لا، بل زرتها مرة واحدة، وكنت في هذه المرة الواحدة مع الناس ومع نفسي في وقت واحد. هذا كلام يحتاج إلى إيضاح. إليك الإيضاح. لقد جرت العادة عندما يصل المرء إلى الكعبة أو المسجد الحرام أن يتسلمه طائفة من الناس يسمون في مكة بالمطوفين، أي الذين يقومون بإجراء الطواف بالكعبة، ويسمون في المدينة بالمزورين، أي الذين يقومون بإجراءات الزيارة لقبر الرسول عليه السلام. وقد حاولت جهدي أن أتخلص من المطوفين والمزورين، ولكن محاولاتي ذهبت هباء، ووجدتني بين أيديهم أردد بلا وعي ما يقولون، ووجدتني في الوقت نفسه وحدي وإن كنت في صحبتهم. كنت شخصيتين، شخصية واعية بلا كلام، وشخصية متكلمة بلا وعي. كانت الشخصية المتكلمة تردد كلام المطوفين، وكانت الشخصية الواعية تناجي ربها في صدق وصمت وخشوع. وبماذا ناجيت ربك في صمت وخشوع؟ قلت له سبحانه: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد أنت طيب السماوات والأرض، لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وعدك الحق والجنة حق والنار حق والمنون حق والساعة حق. اللهم لا أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت. أنت إلهي لا إله إلا أنت. ومتى حفظت هذا الدعاء؟ إني أحفظه منذ زمان بعيد، وهو من أصح ما روي من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. وهل سبق أن ناجيت ربك بهذا الدعاء قبل اليوم؟ دائما أناجي ربي بهذا الدعاء وبغير هذا الدعاء. وهل خاطبت ربك علنا؟ أنا إذا خاطبته ناجيته، وقد سبق أن أدعت هذا الدعاء. متى؟ عام 1952. أين؟ في فلورنسا. باللغة العربية؟ لا، أدعت الدعاء باللغة الفرنسية في مؤتمر الحضارة المسيحية، ولم أكد أنتهي من إلقاء هذا الدعاء حتى دوت قاعة المؤتمر بالتصفيق الشديد، وجاءتني سيدة مسيحية وطلبت مني نسخة من الدعاء، فأعطيتها نسخة وقالت وهي تبكي: خذ دموعي وأعجابي وبلغهما للإسلام الذي أحبه كثيرا. وقلت لها: لا داعي للدموع، إعجابك يكفي. تعتقدين أننا استطعنا أن نوفيه بعض دينه في أعناقنا؟ لو استطعنا أن نثير في الناس التفكير الصحيح نكون قد قمنا ببعض هذا الدين لذلك العقل المصري العظيم الذي وزع بين العقول. مع طه حسين، دراسة سيد خميس، مراجع السهرة، الأجزاء الثلاثة من كتاب الأيام لطه حسين، مقدمة الفتنة الكبرى لطه حسين، مع طه حسين لسامي الكيالي، أفكار ضد الرصاص لمحمود عوض، طه حسين الشاعر الكاتب لمحمد سيد كيلاني، يسقط الحائط الرابع لأنيس منصور، الهلال في 70 عاما عدد خاص، عدد الهلال عن طه حسين. مع طه حسين قدمها لكم محمود مرسي، سعد أردش، إنعام الجريتلي، عبد الغفار عودة، مجد علي، مدحت مرسي، عبد الوهاب خليل، جلال توفيق، عواطف تكلة، عبد الوهاب بنير، محمد شريف، إسماعيل النجدي، صلاح يحيى، سعيد أحمد حسن وأحمد حسن. التسجيل والمونتاج محسن وديع. مع طه حسين، موسيقى حسن نشأت، إخراج أحمد شوقي.